بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: ودت طائفة من أهل الكتاب، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة، وودت يعني أحبت، فالود المحبة، لكنه أعلى درجة من المحبة، أعلى درجة من المحبة، فهم يحبون هذا الشيء لكن يحبونه في درجة أعلى من مجرد الحب، كما قال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني أحبوا لكن أعلى من المحبة. وهذا أمر أخبر الله جل وعلا به، فمن هنا لا يكون لمسلم مسوغ أن يثق بمحبة الأعداء للمسلمين حتى وإن ذكروها حتى وإن أعلنوها. ود الطائفة من أهل الكتاب، والطائفة الجماعة، الطائفة الجماعة، ود الطائفة من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهؤلاء اليهود والنصارى ودوا لو يضلونكم، لو يضلونكم يعني يحرفونكم عن الطريق، يميلون بكم عن الطريق، يجعلونكم تضلون الطريق. وانحراف الإنسان عن الطريق هذا يؤدي إلى العاقبة الوخيمة، يؤدي إلى النار، وهذا ما يريده الكفار، يريدون أن نخطئ الطريق ثم نكون معهم. ولهذا الضلال، الضلال أن يتيه الإنسان الحق ينحرف، وإذا انحرف الإنسان عن الحق ها فإنه إما أن يترك الحق، وإما أن يعمل به على جهل، على جهل فلا يقبل منه، وهذا ما يريده الأعداء، هذا ما يريده اليهود والنصارى، يريدون أن نجهل الحق، لا نعمل به، أن نترك الحق ونعرض عنه، فإن لم يظفروا بذلك أن نكون جهالا لا نعرف الحق، لأن الأمة إذا وجد فيها من يجهل فإنه لا يمكن أن ينفع أمته، ولا ينفع نفسه، ولا ينفع غيره. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ولو هنا مصدرية يعني يودون إضلالكم، يودون إضلالكم وأن تنحرفوا عن الحق، وما يضلون إلا أنفسهم، يعني هؤلاء الذين يبحثون ويودون إضلال المسلمين هم في الحقيقة لا يضلون إلا أنفسهم. كيف يضلون أنفسهم؟ قال بعض العلماء إن إضلالهم لأنفسهم هنا إهلاكها، فمعنى وما يضلون إلا أنفسهم يعني وما يهلكون إلا أنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم. ولأن الذي يضل الناس، يضل الناس هو يستكثر من العذاب، يستكثر من الإثم، يقع في الذنوب، وكونه يقع في الذنوب هذا هلاك لنفسه، فهو يهلك نفسه بكثرة الذنوب. فدعاة الباطل الآن هم في الحقيقة يهلكون أنفسهم وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأنهم كل ما دعوا إلى باطل فإنهم يزدادون إثما، وإذا ازداد الإنسان إثما هلك، هلك في النار. فهذا هو التفسير الأول لقوله: وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضلون إلا أنفسهم. وقال بعض العلماء إن قولهم يضلون إلا أنفسهم يعني هم بإضلالكم أصلا يضلون أنفسهم، يضلون أنفسهم. كيف؟ يعني أنهم يشتغلون بإضلالكم وينسون أنفسهم، يشتغلون بإضلالكم وينسون أنفسهم، ومن نسى نفسه هلك. الذي يشتغل الآن بالناس يضلهم، يبدعهم، يفسقهم، يتكلم بغير حق في أهل العلم والخير والصلاح إلى آخره، هو في الحقيقة يهلك، ها يهلك نفسه، لأنه ينسى نفسه من الطاعات فيستكثر من الذنوب والمعاصي والمخالفات، وهذا فيه هلاك لنفسه. ولهذا نقول ما المانع أن يكون قوله وما يهلكون وما يضلون إلى أنفسهم أنهم يهلكونها وفي نفس الوقت يضلونها، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، فهم يهلكون أنفسهم في العذاب إذا أخذوا يضلون المسلمين، وأيضا إذا أخذوا يضلون المسلمين فإنهم يشتغلون عن هداية أنفسهم، يشتغلون عن الخير لأنفسهم، ثم تكون النتيجة أنهم وقعوا في الضلال وضلوا أنفسهم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني لا يحسون بأنهم يضلون أنفسهم، ليس عندهم شعور بما يفعلون، وهذا في الحقيقة كارثة، أن الإنسان لا يشعر أنه على باطل، لا يحس أنه ضال ومخطئ الطريق، فهم الآن لا يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في إضلال المسلمين، ولا يشعرون أنهم أهلكوا أنفسهم في إضلال المسلمين، أهلكوا أنفسهم بعدم الهداية وعدم الإقبال الله جل وعلا وعدم النظر في الآيات الكونية والشرعية، فهم لا يشعرون أنهم اشتغلوا بالناس وتركوا أنفسهم. والله جل وعلا يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والإنسان ينبغي له أن يشتغل بنفسه وأن يشتغل بعيوبه قبل عيوب غيره، فإن من اشتغل بعيوب نفسه أصلحها بإذن الله وعلم من أين يؤتى، أما إذا غفل عن نفسه فإن الذنوب تتراكم عليه، وقد يظن في آخر الأمر يظن أنه على حق وهو على أنواع كثيرة من أنواع الباطل. ولهذا قال الله عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. يا أهل الكتاب، خطاب صدر بالندى لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والخطاب وإن كان لليهود والنصارى إلا أن المقصود به أكثر ويدخل دخولا أوليا اليهود، لأنهم هم أهل العنت وهم أهل البغض للمسلمين، وهم الذين يعني يحاولون أن يضلوا المسلمين بشتى الوسائل، وإن كان النصارى عندهم كذلك لكن ليسوا كاليهود. فتجد مثلا القصص في القرآن أكثر ما كررت وذكرت منهم اليهود، لأنهم أهل علم وكذب وافتراء وعداء، وهؤلاء يكثر منهم الجدل، يكثر منهم النقاش، يكثر منهم الحوار، يكثر منهم العداء، ولهذا أكثر القرآن من تكرار قصصهم. فالخطاب هنا وإن كان لأهل الكتاب جميعا لكنه لليهود النصارى أيضا أخص. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، وهذا استفهام، والاستفهام للتوبيخ والتقريع، يوبخهم الله جل وعلا، يعني كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، كيف تكفرون وأنتم عندكم التوراة والإنجيل تقرؤونها وتعلمون ما بها. فهذا سفه أن يضل الإنسان والعلم بين يديه، هذا من السفه في الحقيقة، أن الإنسان يؤتى من الكتب ويؤتى من العلم ويؤتى من الحق ويؤتى من الدلائل ما يبصره، ومع ذلك يترك هذا وينحرف عنه. ولهذا يقول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا ها كنقص القادرين على التمام. إذا كان الكتاب عندهم ويعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الأمة وما ذكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته كله موجود في التوراة، فكيف يضلون وهو موجود عندهم؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. لما تكفرون بآيات الله، والكفر هو الستر والتغطية، يعني لماذا تجحدون الآيات وتخفونها، تجحدون الإيمان والتوحيد وتخفونه، وتكفرون بالله جل وعلا، تكفرون بآيات الله. والآيات العلامات، الآية الآيات جمع آية، والآية العلامة، العلامة. سميت آيات لأنها تدل على الله جل وعلا، تدل على عبادة الله سبحانه، فهي آيات شرعية وآيات كونية. أوتوا آيات شرعية وأوتوا آيات كونية. الآيات الشرعية التوراة والإنجيل، ففيها ذكر محمد عليه الصلاة والسلام وذكر هذه الأمة، فكيف يجحدونها وكيف ينكرون هذه الآيات الشرعية؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ عبر بالشهادة مع أنهم يعلمون، يعني لو قال وأنتم تعلمون فالمعنى صحيح، لأنهم يعني قرأوا التوراة قرأوا الإنجيل فهم يعلمون، لكنه عبر بالشهادة، يعني أنكم تركتم التوراة وكفرتم بالآيات الشرعية مع ما عندكم من العلم وأنتم تشهدون، يعني كأنها حاضرة بين أيديكم تشاهدونها وتقرؤون ما فيها ومع هذا تجحدون آيات الله. وهذا هذا من أشد الضلال، أن الإنسان يرى الآيات الشرعية أمامه يقرأها ويتلوها ويجحدها. فهم هنا جحدوا الآيات وكفروا بها وهم شاهدون عليها يعلمونها علم اليقين كأنها بين أيديهم كما يشاهد الشيء بين يدي الناظر. قال وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، نداء آخر أيضا لأهل الكتاب. وقوله يا أهل الكتاب لأن الكتاب منقبة لهم، فيه علم فيه شرف لكنهم تركوه، ومع هذا الله يناديهم بأهل الكتاب، الكتاب الذي أنزله الله إليهم، التوراة لموسى والإنجيل لقوم عيسى. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ لما تلبسون؟ لما استفهام، الميم استفهام، أصله ما تلبسون الحق بالباطل، لكن حذفت الألف لأن الاستفهام سبق باللام بحرف الجر وحذفت الألف، فقيل لما استفهام، لكنه استفهام أيضا توبيخ وتقريع. لما تلبسون الحق بالباطل؟ تلبسون يعني تخلطون، تلبسون يعني تخلطون الحق بالباطل. وقال تلبسون عبر باللباس لأنهم خلطوا الحق بالباطل كما يختلط البدن باللباس. والذي يخلط الحق بالباطل هذا أشد تمويها على الناس، يعني الشخص لو أتى بالباطل واضحا ظاهرا فهذا أمره أخف، لأن كل يبغضه كل يرد الباطل، لكن إذا أتى بالحق ملبسا بالباطل فإنه قد يغتر به بعض الناس ويصدقه ويطيعه. يعني الآن مثلا لعلي أضرب مثال، الآن مثلا خروج المرأة، قيادة المرأة، من يتحدثون عن المرأة ماذا يقولون؟ يقولون المرأة نصف المجتمع، المرأة مربية الأجيال، المرأة تقضي حاجتها حتى لا تضطر إلى غيرها، هذا تلبيس. ويغفلون عن ما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة، والنصوص التي أمرت بإبعاد النساء عن الرجال وعدم السفر إلا بمحرم وعدم الخلوة إلى آخره. مثال آخر أيضا، الساحر، الساحر يلبس الحق بالباطل، إذا ذهب له شخص للعلاج قال انتبه الشافي هو الله جل وعلا الذي عافيك الله، أنا بشر ما أملك شيء، وهو يكذب، هو بعد دقائق سيتمتم ويقول أقوالا كفرية، وقبل ذلك قد كفر بالله جل وعلا وذبح للجن إلى آخره، فهو يلبس على الناس. طيب إذا لبس على الناس، شخص أتى إليه مسكين مريض تعبان ظروفه صعبة وليس عنده علم أيضا، فقال له يا أخي شوف ترى الشافي هو الله جل وعلا والعافية من الله، لست مني أنا بشر، ماذا سيقول؟ سيقول الله ما شاء الله، أنا وجدت واحد موحد، وجدت واحد من الموحدين، لكنه كما قيل يدس السم في العسل. فما يضل الناس اليوم يهلكهم إلا تلبيس الحق بالباطل. ومن هنا صار المنافقون في الدرك الأسفل من النار، تحت تحت اليهود والنصارى والمنافقون في الدرك الأسفل. لماذا؟ يعني الطبقات النار التي أعلى هذه اليهود والنصارى والكفار، لكن أسفل طبقة في النار لمن؟ للمنافقين. طيب لماذا صاروا في الدرك الأسفل؟ لماذا ما صاروا في النار مع الكفار؟ لأن الكفار صرحاء، تعرف عدوك ظاهر أمامك، لكن المنافق لا، يأتيك بالإسلام، يأتيك بالدين، يتكلم بما تريد، يظهر أنه مؤمن، يظهر أنه صالح، وهو مع أهل الكفر على الإيمان، على أهل الإيمان. فاستحق أن يجعله الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار. ففي الحقيقة ما يضر اليوم، ما يضر بالناس وبدينهم إلا الذين يلبسون الحق بالباطل، والشبه كثيرة، لا سيما مع حصول هذه الوسائل. يعني أحيانا تأتي رسائل أول منشورات توزع، الآن رسائل عبر الجوال، يقول لك والله خادم الغرفة النبوية، الحجرة النبوية، رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، في أشياء رأيتموها أنتم، فإن لم تفعل يحصل لك كذا ويحصل لك كذا ويحصل لك كذا، وإن فعلت تأتيك من الأرزاق والخير. ثم أيضا يذكرون الدنيا، لأن الناس يحبون ما يكون في هذه الحياة. فعلى كل حال هذا من التلبيس والدجل، والوسائل الآن أصبحت تأتي بأشياء مجهولة مجهولة. يعني هذه أمور ينبغي التنبه لها. يعني الآن مثلا لو تكلم شخص أو أخذ مقابلة في التلفاز مع أحد الأشخاص، أيا كان هذا الشخص صالح أو طالح، انبر المغردون، هذا مؤيد وهذا معارض. لكن اقرأ أسماء المؤيدين مثلا، من اقرأ، هل هناك أناس تعرفهم من أهل العلم والخير والصلاح؟ أبدا، تجد واحد أسماء، يعني أسماء مستعارة، ما أحد يعني واحد الذي يحب الخير، واحد يكتب اسمه يعني المجتهد، واحد يكتب اسمه الثاني والثالث، هؤلاء مجهولين، فيلبسون على الناس بكلام فيصدقون. والذي ينبغي للإنسان أن لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل من أهله الثقات. فتلبيس الحق بالباطل هو الذي الآن نشر عندنا المعاصي، نشر البدع، نشر الذنوب، هو تلبيس الحق، تلبيس الحق بالباطل. ولهذا الله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، ما نوع كتمان الحق هنا؟ يحتمل أنهم يكتمون الحق لا يظهرونه، يعني يتكلمون بالباطل ويسكتون عن الحق، ويحتمل أنه يكتمونه بالباطل، يعني الحق موجود لكن يجعلون الباطل مغطي على الحق، فهذا نوع كتمان، وكلاهما مذموم، سواء يكتم الحق بالكلية ولا يتكلم به، أو يكتم ويدس ويخفى في ثنايا الباطل ويجعل الباطل معه. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون الحق، لكن هل قوله تعلمون يعني تعلمون الحق، أو تعلمون أنكم تلبسوا الحق بالباطل؟ المعنيان، يعني وأنتم تعلمون أنكم تكتمون الحق وتلبسونه بالباطل، وتعلمون أيضا تعلمون الحق، تعلمون أن هذا حق، تعلمون أن ما تكتمونه هو حق لكنكم لا تريدونه. فهم يكتمون الحق ويعلمون أنه حق، ويعلمون أيضا أنهم يكتمون الحق، هذا الوارد. يعني بعض الناس الآن يكذب ويعلم أنه يكذب، بعض الناس يتكلم بالباطل ويعلم أنه يتكلم بالباطل ويجادل. فهم يكتمون الحق ويعلمون أن هذا حق، ويعلمون أنهم في نفس الوقت يكتمون الحق ويلبسونه بالباطل. لكن من كانت معصيته عن علم ومعاندة وكبر، فهذا سيجادل ولا يبالي، ولا يردعه خوف ولا يردعه إيمان. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجه النهار إلى آخر. لما ذكر الله جل وعلا ما سبق لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي أهل الكتاب يقول لهم لما تكفرون، ثم أيضا أخبر أنهم يلبسون الحق بالباطل، ذكر الله أيضا عنهم طريقة أخرى، طريقة أخرى وهو إظهار الشكوك والتلبيس على الناس. لماذا؟ بتغيير المنهج، بتغيير الطريقة، فيكون الصباح على طريقة وفي المساء على طريقة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رأى هذا الشخص في الصباح على طريقة في المساء على طريقة أخرى ماذا سيقول؟ سيقول أكيد أن هذا الشخص وجد الحق، لأنه ما ترك طريقة الأول إلا وقد وجد الحق في الطريقة الثاني، فرأوا أن هذه الطريق وهذا المنهج أن فيه تقوية لهم وفيه إضلال للمسلمين وفيه أيضا تشكيك للمسلمين في دينهم، فيه تشكيك. كيف يكون التشكيك؟ انتبهوا، يعني إذا أناس من اليهود أسلموا أول النهار، آمنوا، قالوا آمنا بدين محمد عليه الصلاة والسلام، فلما كان بعد العصر كفروا، الذين رأوهم ماذا سيقولون؟ سيقولون اليهود أهل علم، أهل كتاب، عندهم بصيرة، فكونهم آمنوا أول النهار ثم بعد ذلك تركوا آخر النهار ماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أنهم لما عندهم من العلم وما أوتوا من الكتاب أنهم وجدوا أن دين محمد ليس بصحيح ثم تراجعوا عنه، لو كان صحيح ما تراجعوا عنه، فاتخذوا هذه الطريقة. وهذه عادة اليهود والكفار، من طريقة إلى طريقة لإضلال المسلمين ولإضعافهم، ولكن الله جل وعلا ناصر أولياء وناصر دينه. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. آمنوا يعني انطقوا، تكلموا بألسنتكم، صدقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. الذي اسم موصول يعود على أي شيء؟ الذي أنزل، ما هو؟ القرآن. يعني آمنوا بهذا القرآن أول النهار واكفروا به آخر النهار، ليكون عند المسلمين شك وذبذبة، لأن الذين دخلوا في الإسلام عن عهد قريب ورأوا اليهود يؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة سيكون عندهم نوع من الشك ونوع من التذبذب، فقالوا افعلوا هذه الطريقة. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار، المراد بالوجه هنا أول النهار، الوجه أول النهار. ما الذي أعلمنا أن الوجه أول النهار، وجه النهار أوله؟ الذي أعلمنا اللفظ الآخر واكفروا آخره، فقوله واكفروا آخره بيّن أن الوجه المراد به الأول، أول النهار. وهذا من الطرق التي تعرف بها كلمات القرآن، تعرف بها معاني القرآن، فإذا ذكر آخر دل على أن الكلمة الأولى يراد بها الأول. ولا شك أن العلماء يقولون وجه الشيء أوله، وجه الشيء أوله، أول ما يواجهك من الشيء وجهه، فأول النهار سمي وجه. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. لماذا؟ لعلهم يرجعون. لعلهم، الضمير يعود هنا على المؤمنين، يعني لعل الذين آمنوا يرجعون عن هذا الدين. لماذا يرجعون؟ لأنه رأوا تذبذب. وأنتم ترون الآن بعض الناس يكون مثلا مستقيم وفي خير كثير ثم فعل بعض الأمور التي فيها نقص، تحدث الناس قالوا هذه جائزة، الأولى ما هي بجائزة، لو كانت محرمة ما فعل هذا الشيخ. تجد مثلا شخص يعني ملتحي حتى طويلة ثم بعد مدة أخذ من هذه اللحية، قصر منها حتى صارت خفيفة، ماذا يقول الناس؟ يقول أبدا، لو كان التقصير من اللحية حرام ما قصر منها هذا الشيخ أو هذا الشخص. لأن الإنسان إذا كان يفعل شيء أول النهار ويتركه آخر النهار هذا يؤدي إلى الذبذبة في نفوس الآخرين والتردد. فهنا يقولون لعلهم يرجعون، إذا رأوكم فعلتم هذا أول النهار، وافقتموهم أول النهار، وخالفتموهم آخر النهار، فأكيد أنهم ليسوا على حق، فيرتد من كان أسلم واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون يعني يرجعون عن دينهم. ولهذا العبرة بهذا الدين العظيم، العبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأتباعه. نعم أتباعه يقتدى بهم إذا كانوا من أهل العلم، يؤخذ الحق منهم، لكن لا يتبعون إذا أخطأوا، لا يتبعون إذا أخطأوا. وهذه قضية مهمة، ومن يعني من بعض المواقف الجميلة حقيقة، يعني كان شخص توفي عليه رحمة الله من أهل العلم ومن أهل الدعوة والخير أيضا، وكان الناس يعني يحبونه ويتأثرون به، فكان يأخذ من لحيته، يخفف من لحيته قليلا، فأتى إلى شخص وقال: يا شيخ، أنت شيخ عليك الشرع ونقتدي بك، لماذا تخفف من لحيتك؟ ماذا قال له؟ قال: أنا لست بقدوة، القدوة محمد عليه الصلاة والسلام. قاعدة نبراس، ما قال: يا أخي يعني أنا يعني لا بأس، الأمر ميسر يعني لا تشدوا على الناس، ما قال هذا أبد. قال: أنا لست قدوة، يعني كان يقول: اتركني، لا تأخذ هذا مني. القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهل الخير والصلاح ومن يقتدى بهم ينبغي أن يكونوا من أوائل الناس في الخير والصلاح، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحق، ينبغي أن يكونوا من أوائل الناس، وينبغي أيضا أن يبتعدوا عن المنكرات، عن المعاصي، عن خوارم المروءة، عن النقص، لأنهم محل قدوة، محط أنظار الناس. وإلا الإنسان لا يراقب إلا الله جل وعلا، إذا حصل منه معصية فلا يهمه أحد. نعم الحياء وارد، لكن أقول يعني أنا ما دام أنني فعلت هذه المعصية أرجو المغفرة من الله جل وعلا، أما أنا فلا يقتدى بي، إنما يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين.